هو قراءة القرآن الكريم غيبا يعني عن ظهر القلب أثناء الجنابة لا يجوز. الجنابة يمديك تخلص منه بسرعة. ها وشو يقول الكتابة على الله الإجابة على ظهر الورقة، بس الإجابة سجلت، خذ الشريط واسمعها. ما يسمع اكتب له الإجابة، قل ما يجوز. ما نعم نعم نعم ايه، لأنك عصيت باختيارك، لأنك عصيت باختيارك. قل له ايه مقدرة، نعم كونا، واخترتها بإرادتك، واخترتها بإرادتك. ما في فرق بين وجود الإرادة وعدم الإرادة. الله لا يؤاخذك بما ليس لك به إرادة. لو أجبرت أكرهت لا يؤاخذك الله، لا إكراه في الدين. لك إذا فعل المعصية بإرادته وباختياره أي نعم فهو يحاسب على إرادته، يحاسب على إرادته وعلى تحمله المسؤولية، لأنه فعل المعصية ويدري أنها معصية بدون إكراه، متحملا مسؤوليتها راضيا بلذتها الحالية ليتحمل عقوبتها. له اختيار، العبد مخير مسير، ليس اختيارا مطلقا، اختياره مقيد بمشيئة الله عز وجل، فهو مخير مسير معا، يعني اختياره ليس مطلقا، له حد، اختياره مربوط باختيار الله عز وجل، ما يختار شيء ما يختاره الله. الاختيار الأول لله عز وجل، وإذا قدر على هذا العبد أن يختار المعصية فإن الله حكيم في قدره، رحيم في قدره، عدل في قدره، يضع الأشياء في موضعها. ما لا حجة لا حجة بالقدر على المعصية، لكن يحتج بالقدر على المصيبة. إذا كانت مصيبة من غير اختيار فيحتج بالقدر عليها، أما إذا كانت معصية فلا يحتج بالقدر على المعصية، يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب. خلوه ينتهي، اصبر، ما نصير مثل جرة الغنم. اصبر خلوه ينتهي. نعم نعم نعم، مخلوق بحكمة الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال رحمته وحكمته وعدله. إذا صرت ما تقوله أنت فاحمد ربك وخلاص، لن تنقل هذا إلا إن كان علق في قلبك، إن كان علق شبهة في قلبك فاسأل والله يشفينا وياك، وإن لم تكن علقت بقلبك فدعها خلاص، أجل دعها. نعم ترك الجدل، نعم القرآن علمنا، نعم نعم. بس الإنسان إذا كان يسأل وهو ليس محتاج قد يبتلى. اي نعم عليه اكتسبت لحاجة يا أخي، لحاجة في نفسك خله. إذا كان حاجة في نفسك، أنا قلت لك إذا كانت حاجة في نفسك والله يعني وكيل على ما تقول، ما أدري والله أنت يعني، أنا قلت حاكت في نفسك فقلت لا، أحمد ربك أجل، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلاص أجل، لا تشغلنا بسفاسف الضالين. اليمين اليمين اليمين أي ها إيش تقول اليمنى، ارفع اليمنى قبل أي يمتحن في العرصات، عرصات القيامة يمتحن، فإن أطاع الله نعم فهو من الطائعين، وإن عصى الله فهو من العاصين. لا يعذب بعلمه إلا الله، الله سبحانه وتعالى قد يعذب بعلمه فيحتج ثم يمتحنه. أي نعم، فإن أطاع فله ثواب الطائعين، وإن عصى فعليه عقوبة العاصي. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم وإياك. ها؟ تسلسل الحوادث هي هذا صحيح، هذا صحيح. ها؟ طبعا المخلوق مسبوق يعني لا شك، هذا الكلام ما هو جيد. إنما فعل الله عز وجل لا نهاية لأوله ولا لا نهاية لآخره ولا بداية لأوله. فعل الله، افهم مني وش أقول، فعل الله عز وجل لا بداية لأوله ولا نهاية لآخره، فعال لما يريد أزلا وأبدا، أولا وآخرا. هذا الجواب. أرجو أنك يعني تسمع ما أقول علشان يزول اللي بنفسك. صفة الله ما هو على كل حال أنها قديمة، نوعها قديم وأفرادها حادثة. أي نعم. ها؟ وفي مخلوق من غير خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا القرآن يا أخي، الحمد لله، هذا واضح الحمد لله. نعم. ها؟ أي وظنوا يعني أي ظنوا يعني أيسوا من يعني أيقنوا بأنهم كذبوا، كذبتهم أممهم، جاءهم النصر. أي كذبوا يعني كذبتهم رسلهم، كذبتهم أممهم، كذبتهم أممهم، وظن الرسل يعني استيقنوا أن أممهم كذبت، ما في فائدة من الدعوة، جاءهم نصر الله. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإيش وش مسوي؟ يسوي معصية. لا ما يجوز. يقول على أساس يتوب من بعده ويضمن التوبة، لكن إن قدر الله عليه المعصية وتاب يتوب الله عليه، لكن حينما يفعل المعصية ويعزم أنه يتوب هذا ليس جيدا، هذا ردي. أي لا، بس ما عنده يقين بأنه سيتوب، يمكن يموت على المعصية، يمكن يموت على المعصية. أي نعم. لكن الإنسان يجتنب المعصية نهائيا، وإذا وقعت يتوب، يسارع بالتوبة، والله يتوب على التائبين. لو كان قاصد للمعصية، لكن ما هو يقول أنا بفعل المعصية وسأتوب، وش يدري يمكن يموت على المعصية. ها؟ إذا تاب قبل الله توبة. إذا تاب توبة نصوحا يعني أقلع عن الذنب وندم على الماضي وعزم ألا يعود، وإذا كان بحق مخلوق استسمحه 4 شروط، نعم يتوب الله عليه. ما أدري من هنا أحد يرفع وهنا أحد يرفع. نعم بس اقرب. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي أقلام الحفظة، أقلام الملائكة الذين يكتبون. لا، فيه أقلام أخرى يعني الحفظة يكتبون ما يعمله بنو آدم، ثم تعرض صفحاتهم على اللوح المحفوظ فكأنهم استنسخوها، لأنها ما يقع إلا ما يوافق اللوح المحفوظ. واضح؟ أي نعم. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرب يا شيخ. ها؟ يحلق. أي إذا ذكر يحلق أو يقصر، ما في شيء. نعم. وهلك يعني بالبلد بينك وبينهم 10 كيلو. إيه وصلت إلى أهلك خلاص استرحت انتهى سفرك لست مسافرا. لست مسافرا، الاستراحة حاطة لك استراحة لأجل تكون يعني أول مراحل إقامتك. على كل حال ليش تجي لما الله عاد أنا هذا اللي أشوفه لك، أنك ما ديم جيت وهي استمع استراحة، هذه أول مراحل الإقامة، أول مراحل النزول في مكان الإقامة. لو بينك وبين بيتك مثلا بين الاستراحة وبين بيتك ولا تقعد ولا يمكن تجلس فيها أربعة أيام، بينك وبين 80 كيلو 100 كيلو صحيح. نعم يا شيخ، مرحبا أهلا وعليكم السلام، مرحبا بالأخ، أهلا وسهلا، عمرك سلام على الطاعة، الله يسلمك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. بسم الله، ما في شيء، ما في شيء، نختم. ها نعم، ها نعم، الابن أو البنت، نعم أمر الأب أمر ابنه أو بنته بأمر فهل للمأمور أن يؤجل ويقول أستخير؟ بس يشاف إلى طبيعة الأمر، تذهب وتزور عني فلان، يعني الآن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن معصية. لا، أولا هل أمرتك بمعصية؟ أي فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، والوالد مأمور بطاعته مطلقا في المعروف. أي نعم نعم أي. لا، هو حلق اللحية محرمة ولا يتعدى إثمها على إلى غيرها، ما يتعدى إلى الصلاة، له صلاة، صلاته مقبولة وصلاته تامة، أي نعم، وأعماله الصالحة مقبولة إن شاء الله، لكن حلقه اللحية معصية تحرم بس. ها؟ بقدر معصيته، بقدر معصيته، حطها بالنسبة عاد كم تبلغ. نعم، وعليكم. قد يكون مؤمن بإيمانه، أي نعم، فاسق بمعصيته إن كانت قليلة بقدرها، وإن كان نعم. لا لا لا، صلاة في مسجدي هذا، في المسجد وتوابعه وسعته، لو وسع مسجده إلى أن يبلغ صنعاء فهو مسجده، الأخرى لا. الفرض والسنة والقضاء ونعم أي نعم، وذوات الأسباب كلها، صلاة في مسجدي بألف صلاة، إلا المسجد الحرام، فيما سوى إلا المسجد الحرام. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. لا، ما تدخلها النيابة، زيارة القبور ما تدخلها النيابة، صدقة عن الوالد والدعاء لهم. لكنه مسلم، مسلم أخوك، يصلي خلاص، مات على الشهادة إن شاء الله، لا تشكك. هو كان بس مقصر بس على كل حال، على كل حال إن شاء الله يرجى، ما دام أنه مسلم، إذا كان يترك الصلاة عمدا أمره إلى الله عز وجل. خرجت امرأة من بيتها ولم تعد، هل يتصرف أولادها في مالها علما بأن لها الآن أكثر من 10 سنوات؟ هذا حكمه حكم المفقود، يعني إذا كانت الغائب، إذا كانت غيبته يعني غيبة هلاك، يعني في طريق يموت فيه من ذهب، في مهلكة، في فيضرب له أجل. أي نعم، يفصل هذا عند نعم في بابه. وعليكم السلام. ما يتصرفون حتى يحكم لهم القاضي بالتصرف في مالها، أولادها لا يحكمون في ماله، لا يتصرفون في مالها حتى يرفعون القضية إلى المحكمة، أي نعم، ويأذن لهم بالتصرف في وقته. نعم. شيخ، لو وصلت مثلا رسالة الإسلام لغير المسلمين، ها؟ لو وصلت رسالة الإسلام لغير المسلمين بصورة مشوهة، هل يعتبر أن الحجة قامت عليهم أم لا؟ ما دام صورة مشوهة مشوهة لا يعتبر أن الحجة، لا بل ما تكون مشوهة، لأن هذا جناية على الإسلام، جناية على الإسلام، ليس مشوها، الإسلام صافي. السلام عليكم. وعليكم السلام. فيها زي ما تقول أحرمة، زي ما تقول حطرها مطاط كذا وخياطه. إيه ما يصلح. ما يصلح. ما يصلح. ما يصلح. ما يحط له زيادة، إنما يشد عليه بالحزام، يشد عليه بالكمر. لكن ذو كمر ما صلح. بالكمر يصلح. بدون كمر. بدون كمر ويحط عليه خياط ويحط عليه مطاط ويحط مثل التنورة ما يصلح. هذا تنورة. أي نعم. الله المستعان. هذا صلاته في في المسجد نافلة أو فريضة. لكن اللي حواليه لا. اللي بمساجد الأخرى ما هي مثله. ما هي مثل صلاة اللي صلاها داخل الحرم. ولو داخل. الحرم. إيه. نعم. ها؟ وشو المبطول؟ مات يعني من نعم، مات من وجع في بطنه، بطنه قرص عليه حتى مات، هذا مبطول. اي شهيد، اي شهيد، لكن ليس مثل شهيد المعركة يغسل و اي نعم ويكفن ويصلى عليه، اما شهيد المعركة لا يغسل، اي نعم، ولا انما يدفن اسكت يا شيخ، يدفن في ثيابه، ما يحط مطاط قلت لك. نعم. لكن إذا حط مطاط خارجي ما في بأس مثل السبت. على كل حال نعم، مرض باطني. نعم. إذا نويت العمرة. نعم. إذا نويت العمرة للوالدين مطعون. نعم. إذا نويت العمرة للوالدين يقول لا، العمرة الواحد من أما لأمك ولا لأبوك، العمرة لواحد منهم الاثنين لا، ما يجمع، ما يجمع بالعمرة إلا اثنين، أو العمرة لواحد تخص واحد. اي بسم الله سبحانه. إذا اتصلت الصفوف نعم، أي نعم، فهو مسجده ولو بلغ صنعاء.